والله ما في هذه الدنيا لك من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا أيها الأحبة في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي، إلى قوله رحمه الله تعالى: واحمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر بسلطان الله تعالى، واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وجانب كل حال يرميك في التكلف، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، وأعد الصبر لكل موطن، والزم الخلوة بالذكر، واصحب النعم بالشكر. هنا أيها الأحبة الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى يعني يذكر جملة من الآداب ومن الأخلاق ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسترشدون الذين يسلكون طريق الرشاد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كما أنه يحتاج إلى علاقة صحيحة بين العبد وبين الله عز وجل، فإنه يحتاج إلى علاقة صحيحة بين العبد وبين مجتمعه الذي يعيش فيه. فلا يمكن للإنسان، لطالب العلم، للداعية، للمصلح أن يكون حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وإذا نظرنا في علاقته مع مجتمعه نجدها علاقة سيئة، نجده سيء الأخلاق، سيء التعامل، مليء بالأخلاق التي يبغضها الناس. لا يمكن هذا. فالمسترشد منهجه متكامل، هناك علاقة صحيحة مع الله عز وجل، هناك علاقة صحيحة مع المجتمع، سواء كان المجتمع الصغير على إطار الأسرة أو على إطار المجتمع الكبير، المجتمع، الوطن، البلد الذي يحيا به، وعلى مستوى الأمة الإسلامية بشكل عام. الآن هذه الأخلاق التي يتكلم عنها الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، هو تكلم عن جملة، يعني لم يستقصي كل الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها السالك في علاقته مع مجتمعه، وإنما أرشد إلى أهم الأمور، والأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى مهمة، لأنها في الحقيقة تعصف بطلبة العلم وتعصف بالدعاء وتعصف بالمصلحين. يعني هناك أمور قد يكون الجو العلمي أو الدعوي أو الإصلاحي بعيد عنها، وهناك صفات وأخلاق الجو الدعوي والإصلاحي يكثر فيه مثل هذه الأمراض، لذلك أشار المحاسبي رحمه الله إليها. فالخلق الأول قال رحمه الله: واحمي القلب عن سوء الظن. انظر ماذا قال، قال واحمي القلب، هناك حماية للقلب، واحمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل. أيها الأحبة، الأدب الأول الذي يتكلم عنه المحاسبي هو أنه ينبغي على المسترشد أن يحسن الظن بالناس، وهذا الأدب أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه في سورة الآداب، سورة الحجرات، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ قال: إن بعض الظن إثم. طبعا أنت لاحظ التعبير القرآني، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، لماذا؟ قال لأن أو إن بعض الظن إثم، يعني هناك ظن كثير ينبغي عليك أن تجتنبه. هذا الظن الكثير منه ما هو صحيح، يعني أنت أسأت الظن لكن الإساءة في محلها، ومنه ما هو باطل، يعني إساءة الظن جاءت في غير محلها، ولكن مع ذلك يجب عليك أن تجتنب هذا الظن الصحيح وهذا الظن الخاطئ. لماذا؟ لأن بعض الظن الذي ستظنه فيه إثم، فهو نهى عن الكثير حتى لا تقع في الخطأ في القليل، هو نهى عن الكثير من باب سد الذريعة، يعني صد هذا الباب عنك، حتى لو كان فلان فعلا هو قصد الإساءة إليك، حتى لو كان كلامه لا يحتمل إلا وجها واحدا من الإساءة، اجتنب كثيرا من الظنون حتى لا يصادف ظنك إنسانا بريئا لم يقصد بقوله أو لم يقصد بفعله الذي صدر تجاهك شيئا خاطئا، وإنما قصد معنى مجملا وأنت لم تفهم هذا المعنى ولم تحمله على الطريقة الصحيحة على المعنى السوي. لذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يرشدنا إلى هذا الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب حديث يمكن أن تعتقده وظنك السيء بالآخرين. المسترشد أيها الأحبة في طريقه إلى الله عز وجل في الحقيقة لا يجد وقتا لسوء الظن. يعني أنا أعتقد أن الإنسان الذي يشغل أعماره وساعات العمر في سوء الظن بالناس هو إنسان فارغ، فراغه هو الذي جعله يفكر في الأقوال التي صدرت من الآخرين تجاهه، في الأفعال التي صدرت من الآخرين تجاهه. هذا الفراغ جاء الشيطان استغله بهذه الوساوس وهذه الخطرات. أما لو كان هذا المسترشد مشغول الوقت في ذكر لله سبحانه وتعالى، في عبادة، في طلب علم، في شيء يقربه من مولاه عز وجل، هذا لن يجد وقتا لإساءة الظن بعباد الله عز وجل، وسيسلك المسلك الذي نص عليه المحاسبي. ماذا قال المحاسبي في علاج سوء الظن؟ قال: واحمي قلبك عن سوء الظن، قال: بحسن التأويل. بحسن التأويل، المراد بالتأويل التفسير. يعني ينبغي عليك أن تحسن التفسير لأقوال الناس ولأفعالهم التي صدرت تجاهك، وأن تحملها على أحسن المحامل ما وجدت لذلك سبيلا. هذه الطريقة التي يسلكها المسترشد في طريقه إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن وقته بكليته لله عز وجل، فهو لا يجد متسعا من الوقت يتفرغ فيه لماذا قال فلان كذا، والله أعلم أن فلانا أراد أن يهينني، وفلان الآخر فعل كذا لحتى يبين للناس عيبي، وفلان قال كذا في ذلك المجمع، وهكذا يبتبدأ الخطرات وتبدأ الوساوس، ويبدأ الشيطان يكبر هذا الموضوع في عقل الإنسان. وقد يكون الموضوع بسيط جدا أيها الأحبة، وقد يكون الأمر صدر على غير هذا المحمل. ونقول حتى لو كان هذا الأمر نعم أراد به ذاك الإنسان الشر لك أو أراد به الإساءة إليك، لأن وقتك مشغول لا تجد وقتا تتفرغ فيه لهؤلاء، عليك أن تحمل كل الأقوال والأفعال التي تصدر من الآخرين باعتبار حسن الظن. طبعا لا تكن مغفلا كذلك في نفس الوقت، لا تكن مغفلا، تحسن التعامل مع الناس، تحسن التقدم والتأخر، لكن أظن أن المعنى المجمل واضح الذي يقصده المحاسبي رحمه الله، أن لا تشغل وقتك بأقوال الناس وأفعالهم في حملها على مساوئ الأخلاق وعلى مساوئ الاحتمالات، وأن تشغل وقتك وساعات العمر فيما يعود عليك بالنفع، وحتى تتخلص من هذا المرض. سوء الظن أيها الأحبة مرض، أنهى دعاء، أنها مصلحين، أنها طلبة علم. يعني نحن نعرف طلبة علم انتهوا بسبب سوء الظن، ابتلي بهذا المرض فتجده متفرغ. كل ما يأتي لطلب العلم، كل ما يأتي يتفرغ لمجلس، تجد عقله يبدأ بلماذا فلان قال كذا ولماذا فلان فعل كذا. ابتلاه الله عز وجل بهذا المرض، ففي الحقيقة هذا مرض خطير إذا ابتلي به العبد، حقيقة يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى حتى يخلص منه. لذلك الله عز وجل عندما يذكر الأخلاق في القرآن يذكر أخلاق مهمة جدا، عندما نص على قضية اجتنبوا كثيرا من الظن، الله نص عليها. يعني ليس فقط صحابة دلوا عليها أو ما شابه ذلك، الله من فوق سبع سماوات يخاطب عباده: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن هذا المرض خطير، هذا يعني هذا قيمة النص القرآني، تشعرك أن الله عز وجل يخاطبنا بالابتعاد عن سوء الظن. إذن هذا المرض خطير، إذا استحكم من نفس الإنسان يصعب عليه أن يتخلص منه. لذلك يعني هذا أدب أول تكلم عنه الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، ينبغي على المسترشد أن يفرغ قلبه وعقله منه إذا أراد أن يكمل الطريق وأن لا يقع في المعوقات. الأدب الثاني أو الخلق الثاني الذي ينبغي عليك أن تجتنبه قوله: وادفع الحسد بقصر الأمل. المرض الثاني الذي يصيب الإنسان في طريقه إلى الله الحسد. والحسد أيها الأحبة كذلك مرض خطير، ويصيب الدعاء ويصيب طلبة العلم ويصيب المصلحين ويصيب عوام الناس. والحسد نعرفه ابتداء فنقول: الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين، هذا هو الحسد، أن تجد على إنسان النعمة، أنعم الله عز وجل عليه برزق، أنعم الله عز وجل عليه بمال، أنعم الله عز وجل عليه بعلم، أنعم الله عز وجل عليه بالولد، أنعم الله عز وجل عليه بالجاه، نعمة أنعمها الله عز وجل على عبد من العباد، فأنت تتمنى زوال النعمة عن ذاك الشخص لأنك لم تحصلها. وهذا فرق بين الحسد وبين الغبطة. فالغبطة أن تتمنى النعمة التي حصلها فلان أو التي أنعم الله عز وجل بها على فلان من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه، هذا يسمى غبطة، والإنسان يسأل الله من فضله. أما الحسد لا، الحسد أن تتمنى أن تزول النعمة عن ذاك الشخص. وفي الحقيقة الحسد هو يعني لو استطعنا أن نقول أول كفر وقع على هذه الأرض سببه كان ماذا؟ الحسد. إبليس كان كفره بسبب ماذا؟ بسبب الحسد، أنه عندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم أخذته العزة بالإثم، حسد آدم على هذه الرفعة التي منعها الله عز وجل له، فاستكبر وحسد وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. فالحسد كان سبب أول كفر وقع على الأرض. كذلك الحسد كان سبب أول سفك دم على وجه الأرض. أول سفك دم على وجه هذه الأرض كان بسبب ماذا؟ قابيل وهابيل. الله سبحانه وتعالى عندما تقبل من هابيل قربانه جاء أخوه قابيل فقتله حسدا. لماذا أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة وهي القبول ولم ينعم عليه بذلك؟ فإذا أول سفك دم على وجه الأرض كان بسبب الحسد، أول كفر على وجه الأرض كان بسبب الحسد. بنو إسرائيل الله عز وجل محقهم وكتب عليهم الصغار كذلك بسبب اتصافهم بصفة الحسد. كثير ما نقرأ في النصوص القرآنية عندما نتكلم عن بني إسرائيل قال ماذا؟ بغيا بينهم، اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني حسدا بينهم. كذلك بنو إسرائيل الله عز وجل ماذا وصفهم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن كل إنسان فيه هذه الصفة فيه صفة من صفات بني إسرائيل. كل إنسان عنده حسد للآخرين، هذا إنسان فيه صفة من صفات اليهود. لذلك عندما نقرأ قصص اليهود وبني إسرائيل الله عز وجل عندما قصها علينا أرادنا أن نبتعد عن تلك الأخلاق التي اتصفوا بها. ليس فقط قصص للتاريخ، هي قصص للاعتبار، أن كل من فعل هذا الفعل الذي ذم به بنو إسرائيل فهو فيه من صفات بني إسرائيل. فمن اتصف بالحسد هذا فيه من صفات اليهود، من اتصف بالبخل هذا فيه صفة من صفات اليهود، ومن اتصف بالكذب فيه صفة من صفات اليهود، وعلى ذلك فقس. إذا نعود إلى الحسد، إذا الحسد أمره خطير. إذا كان أول كفر وقع على الأرض بسبب الحسد، وإذا كان أول دم سفك على الأرض بسبب الحسد، وإذا كان محق البركة في بني إسرائيل وسخط الله عز وجل عليهم واعتداؤهم على أنبيائهم كان بسبب الحسد، إذا هذا مرض خطير، والإنسان يخشى أن يدخل عليه هذا المرض. وخطر هذا المرض أيها الأحبة أن الإنسان إذا ابتلي بالحسد للآخرين فإن حسده يعميه ويصمه فلا يرى إلا المحسود، فيمكن أن يفعل موبقات الأفعال وموبقات المعاصي، بل قد يقع في الكفر مقابل أن يرفع تلك النعمة عن ذاك الشخص المحسود. هذا خطورة الحسد. لذلك كما جاء في الحديث الذي يحسنه بعضهم ويضعفه بعضهم قال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني الحسد إذا ابتلي به الإنسان اشتعل في حسناته يهلكها ويحرقها إحراقا. ما هو السبب؟ هو الذي ذكرناه، أن الإنسان إذا ابتلي بهذا المرض فإنه لا يبصر إلا المحسود، يريد ويفكر ويدبر كيف يرفع النعمة عن ذاك الإنسان بأي طريقة كانت، بأي وسيلة محرمة، حتى ولو أوقعته في كبائر الذنوب ولو أوقعته في المهالك وفي الخروج من دين الله عز وجل يفعلها مقابل أن يرفع هذه النعمة. لذلك الحسد خطير كما قلنا، ويعمي الإنسان عن رؤية الأمور كما هي وكما يريد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا المنهج الذي ينبغي علينا أن نسلكه قبل أن نأتي إلى منهج المحاسب. نقول الله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، ثم قال ماذا؟ واسأل الله من فضله. هذا هو المنهج الذي يسلكه العبد، أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، فهو قادر كما منح فلان تلك النعمة أن يمنحك إياها، ولكن توجه إليه عز وجل بصدق، فإذا كنت أهلا لأن تحل فيك تلك النعمة فالله عز وجل يعني خزائنه واسعة، لن يبخل عليك بشيء إذا طرقت بابه. أما أن تسلك تلك المسالك الوعرة فإننا نخشى عليك من الهلاك. المحاسبي رحمه الله ما منهجه في دفع الحسد؟ يقول وادفع الحسد بقصر الأمل، هذا هو العلاج عنده لمرض الحسد، قصر الأمل. ما معنى قصر الأمل؟ يقول أيها العبد إذا عرفت أن هذه الدنيا ساعات وتنقضي، أيها الحاسد إذا عرفت في لحظة واحدة سيأتيك ملك الموت يقبض روحك، إذا جاءت تلك اللحظة التي سيقبض فيها ملك الموت روحك، هل تتمنى أنك حسدت فلان؟ هل ستتمنى أنك سعيت وبذلت جهدك من أجل أن تؤذي فلان وأن تتتبع عورات فلان حتى ترفع عنه تلك النعمة؟ هل ستتمنى هذا أو ستتمنى أنك ما اقتربت إلى فلان ولا عرفته ولا تمنيت في لحظة واحدة تلك النعمة التي عليه؟ الإنسان أيها الأحبة إذا عرف أن هذه الرحلة قصيرة وأنك مهما يعني بلغت ستحصل رزقك الذي قسمه الله عز وجل لك، إذا اعتقد هذه الأمور ودخلت في وجدانه واستكان لها واطمأن لها قلبه، فإنه لن ينشغل بالآخرين، لن ينشغل أبدا بعيوب الآخرين، ولن ينشغل كذلك بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها على الآخرين، لأنه لن يجد الوقت لذلك. هناك قصر في الأمل. هذا إنسان يعلم أنه في لحظة واحدة سينتهي كل شيء. أنا لا أجد وقتا لأن أحسد الناس. يعني أنا أقول الله أعلم أيها الأحبة، أغلب الأمراض التي تصيب الدعاء أو تصيب المسترشد سببها الفراغ، سببها الفراغ الذي يحيا به. لو كان هذا الإنسان الحاسد منشغل للوقت في طلب العلم والتحصيل والدعوة والإصلاح والعمل وقضاء حوائج الناس وقضاء الحقوق وصلة الأرحام، هل سيجد وقتا في التفكير في مثل هذه الأمور؟ يعني أنت لو نظرت إليها تجدها أمورا يعني حقيقة لا يصلح للإنسان المسلم فضلا لطالب العلم بل للعالم أن يلتفت إليها. تتمنى أن تزول النعمة عن الآخرين، ثم أنت أيها الحاسد إنما تدافع الله عز وجل في أقداره. هذا قدر من الله عز وجل، أنعم على فلان نعمة، تمنيك زوال النعمة عن هذا الشخص هذه مدافعة لقدر الله عز وجل، فكأنك تعارض حكم الله، هي معارضة لماذا حكم الله لفلان بهذا الشيء، وتتحدى من أنت تتحدى الله عز وجل. لذلك الحاسد لو جلس مع نفسه وتأمل لوجد نفسه مخطئا خطأ عظيما، ولوجد نفسه يتحدى إلها كبيرا قسم الأرزاق ووزع الأمور بعلمه وحكمته، لماذا يصلح هذا لفلان ولماذا يصلح هذا لفلان. لذلك هذا مرض آخر تكلم عنه الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، وهو قضية الحسد، وذكر العلاج. يعني نلاحظ المحاسبي لا يلقي فقط المرض، هو يلقي المرض ويلقي العلاج. ففي سوء الظن أعطاك العلاج، ما هو؟ حسن التأويل، أن تعود النفس على حسن التفسير لأقوال الناس. وفي قضية الحسد أعطاك العلاج، وهو قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك يقول المحاسبي: وانفي الكبر بسلطان الله تعالى. كذلك أيها الأحبة الكبر مرض خطير من الأمراض. أنا لا أحب أن أقف طويلا عند كل كلمة من كلمات المحاسبي، ولكن هي ومضات سريعة، يعني إشارات من الحارث المحاسبي نقف عندها وقفات سريعة. المحاسبي رحمه الله يقول لك: وانفي الكبر. الكبر كذلك مرض خطير يبتلى به المسترشد. وأنت تلاحظ الحسد يمكن أن يبتلى به الداعية والمصلح وطالب العلم، سوء الظن يمكن أن يبتلى به الداعية والمصلح وطالب العلم، كذلك الكبر يمكن أن يبتلى به الداعية والمصلح وطالب العلم. خاصة أيها الأحبة يعني بعض الناس إذا قطع شوطا في عبادة الله عز وجل، إذا آتاه الله عز وجل حظا من معرفته، حظا من العلم، حظا من العبادة والتنسك، إذا لم ينتبه على القلب يخشى أن هذا الحظ يورثه كبرا على الناس. يعني ينظر إلى الناس بالنظرة الدونية كما يقولون. تجد نفسك أحيانا في المسجد منشغل بذكر الله عز وجل، تجد شخصين يتكلمان، يعني لاحظ قلبك قد تنظر إليهما بنظرة دونية، يعني أنا أذكر الله عز وجل، أنا أفضل من هذين الرجلين. شوف هذه النظرة، هي نظرة تكبر. الله عز وجل آتاك حظا من العبادة، آتاك حظا من العلم، هذا ينبغي أن يكون زيادة في التواضع وزيادة في الاعتراف بالمنة والفضل لله. فكونك شغلك الله عز وجل بالطاعة والعبادة هذه منة من الله عز وجل، محض فضل الله عز وجل عليك، ليس من ذكائك وليس من اجتهادك وحرصك، وإنما هو محض فضل الله عز وجل. نعم أنت قد تبذل الأسباب لأن تنال العبادة، ولكن عليك أن تتذكر أنها محض فضل الله عز وجل عليك، سواء كان هذا في عبادة كما قلنا، سواء كان في طلب علم، سواء كان في عمل دعوي، في عمل إصلاحي، كل عمل فيه قرب لله عز وجل إياك أن تقلبه كبرا على عباد الله عز وجل. لكن في الحقيقة هناك أمر ينبغي أن نفرق فيه، فرق بين الكبر وبين التحفظ، وهذه رسالة إلى طلبة العلم، عليك أن تفرق، وإلى الدعاء ولكل مصلح ولكل إنسان يريد السلامة. هناك فرق بين الكبر وبين التحفظ. التحفظ أيها الأحبة أن المسلم الذي يريد النجاة في هذه الحياة الدنيا ينبغي عليه ألا يجلس في مجالس الناس العامة، في الحقيقة ينبغي عليه ألا يكثر الجلوس في تلك المجالس التي يلغو فيها اللاغون ويكثر فيها اللغط، ويكثر فيها الخلط، ويكثر فيها الاستهزاء بالشعائر، ويكثر فيها الكلام الذي لا يعود على القلب بالصلاح والنفع. فطالب العلم خاصة والمسلم الذي يريد النجاة يزهد بوقته ويشح بوقته أن يضيعها مع هذه الفئة من الناس. الآن هذا التحفظ ينبغي أن تكون دقيقا، إياك أن يصبح كبرا، يعني هي قضية شعرة، إياك أن يصبح هذا التحفظ كبرا. نعم ينبغي عليك أيها المسلم أن تتحفظ من كثرة المجالس التي تصدك عن ذكر الله عز وجل. يأتيك شخص يقول لك لماذا لا تجلس معنا؟ نعم هنا ينبغي أن يكون الخطاب حكيما، تبين له أن سبب عدم الجلوس أن هذه المجالس يكثر فيها اللغط والخلط، وليس لأني أنا أتكبر عن هذه الطبقة من الناس، وليس لوجود الاستعلاء النفسي عليكم، ولكن هو تحفظ لمصلحة القلب ولمصلحة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لا أجد وقتا لأبذله في تلك المجالس الضارة. هو يبين للناس هذا الأمر حتى يصبح ديدنا له، لأن طالب العلم خاصة سيجد من يتهمه بالكبر إذا تحفظ. لذلك أردت التنبه على هذه التنبيه على هذه القضية حتى يعرف طالب العلم ما هو الفرق بين التحفظ وما هو الفرق بين الكبر. الكبر هو شعور في القلب يجعلك تشعر بالاستعلاء على الآخرين، أما التحفظ فهو تصرف تتصرف به يمنعك من الجلوس مع المجالس التي فيها سفاسف الأخلاق والأقوال والأفعال. ففرق بين هذا وبين هذا. والتحفظ أمر محمود للعبد ينبغي عليه أن يحرص عليه، وإلا ستفنى الساعات. يعني إذا طالب العلم يريد أن يظهر التواضع، فكل ما يريد يظهر التواضع حتى لا يتهمه الناس بالكبر يجلس مع الناس، يقول لك إذا امتنعت عن الناس سأتهم بالكبر وسيتهم لماذا فلان لا يجلس معنا، هل يظن نفسه خيرا منا، وتصبح هناك الأقوال والأفعال. لا، أن تكون حكيما، عليك أن تتحفظ. نعم هذا مسلك مهم، وإلا سيضيع عليك العمر، ولكن عليك في نفس الوقت أن تبين للناس وجه هذا التحفظ حتى لا تتهم بالشر وبالسوء. وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب هذا العبد، هل قصد التحفظ أو قصد الكبر. إذا كان قصد التحفظ فالله عز وجل يعينه على نفسه وعلى الناس، وإذا كان قاصدا الكبر في ثوب التحفظ فإن الله عز وجل يفضح هذه السريرة، والله عز وجل على كل شيء قدير. ننتقل إلى الكلام عن أمر آخر تكلم عنه الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، لكن يعني قبل أن أنتقل، هو ما العلاج الذي قدمه رحمه الله للكبر؟ قال وانفي الكبر بسلطان الله تعالى. وانفي الكبر بسلطان الله تعالى، ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول لك إذا ابتليت بمرض الكبر عليك دائما أن تستحضر أن هناك ربا قاهرا قادرا يستطيع أن يزيل هذه النعمة التي بسببها تكبرت على الناس. يعني أنت تكبرت بسبب علم، الله عز وجل قادر أن يسلبه. أنت تكبرت بسبب مال، الله عز وجل قادر أن يأخذ هذا المال في لحظة. فإذا تذكر العبد سلطان الله عز وجل، وتذكر أن الله عز وجل هو المنعم وهو المعطي وهو المانع، وهو الباسط وهو الخافض، في كل شيء الله عز وجل هو الموجود، هو المعطي وهو الذي يمنعك، وهو الذي يرفعك وهو الذي ينزلك. إذا كان العبد متذكر لهذا السلطان العظيم لله عز وجل يعرف قدره في هذه الحياة الدنيا. يعني قارون أيها الأحبة عندما ذكروه بالله عز وجل قالوا هذه الأموال التي حصلتها ابذلها لله عز وجل، قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ماذا كانت ردة الفعل؟ قال إنما أتيته على علم عندي، قال إنما أتيته على علم عندي. انظر النظر الآن، قال إنما هناك تكبر، ظن نفسه أني أنا جمعت المال وأنا بذلت هذه الكنوز، نظرة تكبرية. ماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، انتهى الأمر. يعني الموضوع لن يطول على الله سبحانه وتعالى، انتهى. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لذلك الإنسان يحذر أن يبتلى بهذا المرض، وتذكر أن الله عز وجل فوقك، وأن كل شيء تكبرت به فالله عز وجل قادر على أن يسلبه منك. هذا هو العلاج الذي يقوله المحاسبي. ثم قال واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار، وجانب كل حال يرميك في التكلف. المحاسبي هنا أيها الأحبة يطرح موضوعا مهما في الحقيقة، موضوع أن كثيرا من الناس يفعل أفعالا، هذه الأفعال لو نظرنا من حيث الأدلة أو من حيث وجه الحق فيها قد تكون وقد يكون محقا فيها من حيث الأدلة ومن حيث النظرة، ولكن هذه الأفعال لا يفهمها المجتمع الذي يعيش فيه هذا الشخص، وإذا فعلها وصدرت منه أمام الناس سيستنكرون منه هذه التصرفات، ليس لأنها باطلة في ذاتها، هي قد تكون دلت الأدلة عليها أو قد يكون له فيها وجه من الحق، ولكن الناس لم يشع بينهم هذا التصرف، ولم يشع بينهم هذا الفعل، ولم تشع بينهم هذه الهيئة. فالحارث المحاسبي رحمه الله يقول لك: أيها المسترشد، عليك ألا تفعل فعلا يضطرك إلى الاعتذار. كيف ذلك؟ أنت الآن إذا فعلت فعلا لا يعرفه المجتمع سيستنكر، سيقول لماذا فعلت كذا؟ الآن ستضطر أن تعتذر. الاعتذار يعني أن تبين وجهة نظرك، لا أنا فعلت هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهناك أثر عن الصحابي الفلاني أنه كذا، وكانوا يلبسون كذا. فالحارث المحاسب يقول لك: لماذا تفتح على نفسك هذه الأبواب؟ إذا كان هذا الشيء أو هذا التصرف أو هذا المظهر أو هذا الشيء الذي اعتقدته ورأيته حقا لا يوجد في هذا المجتمع، ظاهرة غير منتشرة بينهم، وفي أغلب الظن أنك إذا فعلتها ستثير فتنة أو ستثير استشكالا وستدفع الناس إلى أن يدخلوا في غيبتك، وستدفع الناس إلى أن يدخلوا في غيبتك وتعينهم على أن يدخلوا في غيبتك. هم يقولون الفقهاء: لماذا الشرع كره لباس الشهرة؟ قال انظروا مأخذ الفقهاء، يقول: لماذا يكره لباس الشهرة، اللباس الغريب أو الزي الغريب عن أهل الوطن أو أهل البلد، لماذا يكرهه الشرع؟ قالوا: لأن فيه إعانة للناس على الغيبة، لأن فيه إعانة للناس على الغيبة، لأن الإنسان إذا لبس ثوب الشهرة الناس في مجالسهم سيستغيبونه، انظر فلان ماذا يفعل، فلان لابس كذا، فلان لابس كذا، فأنت كنت سبب في إعانة الناس على هذه الغيبة. لذلك نقول: أيها الأحبة، إذا كان الفعل أو التصرف الذي رأيته حقا وجاءت الأدلة باعتباره ولكن ليس أصلا من أصول الدين، إذا كان أصلا من أصول الدين فلا مجال للمجاملة فيه، ولكن القضية في أفعال فقهية فروعية، يعني أفعال فيها اجتهاد، أنت درست مذهب أحمد بن حنبل عرفت قولا جديدا غريب عن واقع المجتمع، درست قولا قرأت كتابا وجدت فيه قول يصحيح العلماء ولكنه غريب عن مجتمعك، يعني لا تسارع في تطبيق هذا القول وإظهاره أمام الناس حتى لا تقع في استهجان الناس، في إنكار الناس عليك، إحداث فتنة في المجتمع وأنت غني عنها، لأن هذا الفعل ليس كما قلنا من أصول الدين، بل لا حاجة إلى التصرف به في هذا الموضع. أردت أن تفعله نقول افعله وحدك عندما تكون غائب عن أعين الناس، بحيث لا تحتاج إلى الاعتذار ولا تحتاج إلى أن تعين الناس على غيبتك وعلى الوقوع فيك. وهذا كثير ما نجده في طلبة العلم، يحاول أن يتميز عن الناس في بعض الأفعال، يعني هو طالب علم متحمس جديد قرأ كتابا فقهيا أو في العقيدة أو في اللباس أو في شيء من الآداب، يأخذ قولا واحدا ويعتبره هو الولاء والبراء على هذا الفعل أو على هذا التصرف، يريد أن يطبقه في المجتمع حتى لو عاداه الناس، إما في لباس وإما في مظهر وإما في تصرف، ويدخل في شحناء وبغضاء، ففي الحقيقة تذهب فائدة هذا الطالب من المجتمع، لأن ما فائدتك كطالب علم أن تكون مشعل للدعوة ومشعل للإصلاح وأخذ الناس إلى الخير والصلاح، أنت من بداية الطريق نفرت الناس عن دعوتك، أبعدت الناس عن المنهج الصحيح بسبب تصرف غير حكيم صدر منك. الآن أيها الأحبة، كون الشيء حقا في نفسه هذا لا يعني أن يكون حقا في التصرف، قد يكون الشيء هو حق في ذاته ولكن في التصرف لا يكون حقه، فينبغي على الإنسان أن يفرق بين كون الشيء حقا في ذاته وبين كونه في هذه اللحظة أو القيام به في هذه الواقعة ليس حقا، لأنه يؤدي إلى مفاسد أكبر منها. لذلك دراسة علم مقاصد الشريعة ومعرفة المصالح والمفاسد وما الذي يجب أن يقدم وما الذي يجب أن يؤخر مهم لطالب العلم، حتى لا يبادر ولا يحمل الناس فوق طاقتهم في أفعال. لذلك هنا مثلا مقولة لعلي بن أبي طالب في الحقيقة جميلة، يقول علي بن أبي طالب: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره، إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره، يعني إياك أن تفعل فعلا عقول الناس ستستنكره. قال لماذا؟ قال: وإن كان عندك اعتذاره، يعني حتى ولو كان عندك الجواب عن هذا التصرف جاهز تستطيع أن تجيب إذا جادلك شخص لا تفعل هذا الفعل. وانظر الكلمة الحكيمة الآن، شوف التعليل، قال: فليس كل سامع نكرى، يعني ليس كل إنسان رأى الفعل المنكر يطيق أن تسمعه عذرا، يعني ليس الإنسان الذي رأى منك هذا الفعل الذي استهجنه واستنكره يستطيع أن يتفهم عذرك الذي أبديته، لذلك أنت لا توقع الناس ابتداء في جدال وفي نقاش وأنت غني عنه. وهذه حكمة كبيرة من الحارث المحاسبي، وكذلك حكمة كبيرة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني احفظ هذه الجملة، فليس كل ماذا قال، فليس كل سامع نكرة يطيق أن يسمع عذرة. هذا مثل، احفظ أن الناس أيها الأحبة، عوام الناس، ينبغي على الداعية وعلى المصلح ألا يكلفهم فوق طاقتهم في الفهم والاستيعاب. فليس كل إنسان نظر فعلا فاستنكره منك يمكن أن يفهم جوابك واعتذارك عنه. لذلك التميز في طالب العلم في الداعية، أنا أقول ليس في اللباس، ليس في اللباس ابتداء، ليس هو اللباس هو المقصد ابتداء، وليس في الهيئات وليس في الشعارات، وإنما التميز أولا في الأخلاق وفي السلوك وفي الآداب. أن تكون متميزا في أخلاقك، في سلوكك، في أدبك مع المجتمع. أن تكون متميزا في إيجاد الأعذار للناس وإيجاد المخارج الشرعية. يعني ليس طالب العلم المتميز هو الذي يسد على الناس المخارج، بل بالعكس، طالب العلم المتميز هو الذي يستطيع أن يجد للناس المخارج في الأقوال والأفعال ما وجد لذلك مخرجه. هذا هو التميز أيها الحبيب، أن تجعل المجتمع يحبك، أن تجعل نفسك مقبول عند المجتمع. طبعا في النهاية يقول الطالب المجتمع لا يريد بعض الثوابت الدينية، نعم الآن الثابت تثبت عليه، لكن عندما يرى المجتمع أنك هين لين في التعامل، عندما يرى المجتمع الأخلاق والآداب العامة التي تتعامل بها، عندما يرى المجتمع الشفقة والإصلاح الذي تريده له، هنا الثوابت سيحبها المجتمع منك، حتى ولو كان في هذه اللحظة الآنية يرفضها، ولكن في لحظة من اللحظات سيقبلها. والدليل محمد صلى الله عليه وسلم دعا، حافظ على ثوابته، وكان في نفس الوقت خلوقا مع الكفار والمشركين، وكان مؤدبا، وكان حريصا على أن يسهل على الناس وأن يرفع الحرج والضيق عنهم، ولكنه حافظ على ثوابته وعلى مبادئه. لذلك دخلت محبته إلى قلوب خصومه مثل ما دخلت إلى قلوب محبيه وأنصاره. وكثير من الناس آمنوا بمجرد أن التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثال قال: والله يا محمد، ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإن الآن وجهك أحب الوجوه إلي، وحسن التعامل منه صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني هذا أمر سريع ننبه عليه، أن تميز طالب العلم بأخلاقه وأدبه وسلوكه، تميزه في تصحيح أقوال الناس وأفعالهم ما وجد لذلك موجدا. إذا القضية سدت، يعني ليس الذي يصحح أقوال الناس وأفعالهم هو الذي يحل القروض الربوية والفوائد، يعني من باب التسهيل على الناس، لا، هناك ثوابت قطعية، لكن الكلام عن الأمور الاختلافية الاجتهادية التي يكثر فيها كلام أهل العلم ونظرهم، فيحاول الإنسان ويسعى أن يسهل على الناس في أمور حياتهم، وأظن المقصد واضح. ثم قال المحاسبي رحمه الله تعالى: وصن دينك بالاقتداء. وصن دينك بالاقتداء، ينبغي على العبد، يعني هذا توجيه جديد، رسالة جديدة من المحاسبي، يقول لك ينبغي عليك أن تحفظ دينك، تحفظه من البدعة، تحفظه من الشبهات، تحفظه من أن يطعن فيه من الآخرين. كيف تحفظ الدين من البدع ومن الشبهات ومن أن يطعن فيه؟ قال: بالاقتداء. الاقتداء بمن؟ الاقتداء بالسلف الصالح، الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالتابعين، ذاك الجيل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تقتدي به إذا أردت السلامة. وقف حيث وقف القوم كما قالوا، وقف حيث وقف القوم، حيث وقف الصحابة والتابعون قف معهم، المسائل التي دخلوا فيها أدخل معهم، والمسائل التي سكتوا عنها أسكت معهم، ولا تقتحم الأبواب المغلقة. لذلك أيها الأحبة، طالب العلم عليه أن يحرص على قضية مهمة، وهي ألا يبتدع رأيا جديدا ليس له فيه إمام، ألا يبتدع رأيا جديدا ليس له فيه إمام. لذلك العلماء الكبار من سلفنا ومن العلماء من تيمية ومن قبله ومن بعدهم كانوا يقولون: نحن لا نقول في مسألة بقول إلا ولنا فيها إمام، يعني هناك عالم سابق قال بهذا القول. أما أن يأتي طالب العلم فينتج قولا جديدا لم يقل به أحد ممن سبق، فهذا مرض، فليحذر الإنسان من هذه القضية. عليك أن تقتدي بالسابقين، وإياك أن تحدث قولا مبتدعا تخالف به أهل عصرك. فكل قول لا تجد فيه كلاما للعلماء في المسائل القديمة، لأن النوازل دعونا منها، الكلام في المسائل القديمة أن تحدث فيها قولا جديدا ليس لك فيه إمام متبع، احذر من هذا الباب، وهذا منهج ليس بسوي. فعليك أن تحفظ دينك بالاقتداء. أنت إذا أحدثت هذا القول الجديد الذي لا يوجد عالم ممن سلف قال به، سيطعن في دينك، وسيطعن في عدالتك، وسيطعن في علمك وفي ورعك وفي تقواك، فأنت غني عن هذا، فضلا أن الخير، كل الخير في اتباع السلف. هذا يعني نحن رجال وهم. وهناك كثير من المقولات حقيقة الغريبة التي نسمعها في هذا العصر ممن لم يعلو كعبه في العلوم الشرعية، يتكلمون بكلام غريب مستهجن لا يليق بحالهم. هناك أمر آخر ألفت إليه في قضية الاقتداء، قضية دعوات التجديد التي تسمع من وقت إلى آخر، يقولون علينا أن نجدد الدين. الآن في اصطلاحات التجديد، ما معنى التجديد في الدين؟ طالب العلم ينبغي عليه أن عندما يقف مع هذا المصطلح أن يتأمل ما المراد بالتجديد. أن أعرف الاقتداء بالسلف، أما قضية التجديد هذا مصطلح مجمل يحتاج فيه إلى تفصيل. هل مثلا التجديد هو الطلب بحرية المرأة مثلا، هذا شيء تجديد كما قاله بعض الدعاة، قاله دعاة لم يقولوا علماني، قاله داعية قضى نحبه وذهب إلى ربه، قال التجديد نحن نريد تجديد المرأة في تحرير المرأة من الحجاب، اعتبر هذا تجديدا دينيا. التجديد في إسقاط كليات الشريعة والمقاصد الثابتة في الشريعة، يجعلون هذا هو التجديد الديني المطلوب. وهناك من يقول نريد التجديد في الوسائل التي ندعو بها إلى الله عز وجل، في الآليات التي تتبع. نقول نعم، التجديد في باب الوسائل التي ليست بقطعية متغيرة، التجديد الذي في الآليات التي تصل بها الدعوة إلى الآخرين، في استخدام الوسائل الحديث المعاصر، نعم هذا تجديد مقبول. وهناك تجديد مرفوض، التجديد الذي يقصدون به هدم كليات الدين وهدم المقاصد الشرعية الثابتة والمساس بالثوابت، لا هذا تجديد نقول فيه هذا تجديد مردود على صاحبه لا يقبل عندنا شرعا. ونلتزم بقول المحاسب رحمه الله: صم دينك بالاقتداء، نقتدي بالسلف الصالح، وأي دعوة جاءت نرمي بها عرض الحائط. أي دعوة تجي أيها الأحبة تسمعها في التلفاز أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان أو من أي جاهل نطق بها حتى ولو وسم نفسه بوسم الإصلاح، أي داعية يريد أن يمس بكليات الشريعة ويسمي هذا ويزخرفه بكلمة التجديد الديني، وأحيانا يسمونه الإصلاح الديني، يعني انظر العبارات المنمقة، الإصلاح الديني هو في الحقيقة هدم لكليات الشريعة، فهذا مردود على صاحبه لأنه مخالف لمنهج السلف. كذلك يقول الحارث المحاسبي بعد ذلك رحمه الله: واحفظ أمانتك بطلب العلم، وهذا مر معنا ذكره في الدرس الماضي عندما قال: وقيد الجوارح بإحكام العلم، هي عبارة مشابهة لا فرق بينهما إلا في استخدام يعني مصطلحات جديدة أخرى. فهو يقول لك احفظ أمانتك بطلب العلم. ما هي الأمانة؟ هذا الجسد، هذا الجسد بجوارحه وبنفسه وبروحه، هذا أمانة استودعها الله عز وجل عندك. وذكرنا في الدرس الماضي أن الجوارح يجب عليها ألا تقدم إلى تصرف من التصرفات قبل أن تعرف حكم الله عز وجل. فاليد لا تفعل شيئا إلا بعد معرفة حكم الله، والعين لا تفعل شيئا إلا بعد معرفة حكم الله، وكل ذلك في السمع وفي القدم. فهذا إذن مكرر يرجع فيه إلى ما سبق. ثم قال: وحصن عقلك بآداب الحلم. وحصن عقلك بآداب الحلم، يعني انظروا في الحقيقة الحارث المحاسبي يستخدم عبارات دقيقة مختصرة ولكن معانيها عظيمة، يحتاج الطالب أن يقف مع كل عبارة ومع كل نص ومع كل رسالة من الحارث المحاسبي رحمه الله. يقول لك: وحصن عقلك بآداب الحلم. ما هو الحلم أيها الأحبة؟ يعني الحلم هو نوع من الصبر والأناء والتأني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. لذلك أيها الأحبة، من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسترشد والداعية والمصلح وطالب العلم الحلم، لأن من فقد العلم سفه بنفسه وبعقله. الإنسان ضعيف الحلم، لا يصبر على الناس، لا يوجد عنده أنا، هذا سريع الغضب، فيدخل نفسه في مشاكل وفي جدالات وفي نقاشات، ويدخل نفسه في أمور هو غني عنها، ويخسر بذلك نفسه ويخسر مكانته. أما الإنسان الذي تجده صاحب حلم، عنده أنا، عنده صبر، لا يوجد عنده حماس واندفع استعجال في اتخاذ القرار، هذا الإنسان يعظم قدره في المجتمع بشكل عام، فضلا أنه يعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أشد عبد القيس كان معظما في قومه بسبب هاتين الخصلتين، الحلم والأنا. فالإنسان المسترشد، الطالب العلم، الداعية، المصلح، ينبغي عليه أن يتحلى بخلق الحلم حتى لا يفسد دعوته. أنت أيها الداعي ستواجه مجتمع، ستتعامل مع أقوام قد تكون الأخلاق فيها إشكال بينك وبينهم، سيكون هناك تعجل في أذيتك، في اتهامك، في رميك، في رفض دعوتك. إذا لم ترزق حلم الأنا، متى ستنتصر هذه الدعوة؟ لن تنتصر، لأن صاحبها مباشرة سينهيها تماما بأن يدخل في اقتحام مباشر وينهي هذه القضية وهذه الفكرة وهذه الدعوة التي يريدها. كذلك أيها الأحبة، من لم يرزق الحلم إذا كان صاحب دعوة فإنه سرعان ما يفسد هذه الدعوة التي جلس سنوات وهو يسقيها ويزرعها بسبب استعجاله. إنسان يفقد الحلم والأناة والصبر والنظر في الأمور بحلم وعدم تعجل يكون يسقي ثمرة ويبني بنيان في سنوات، ثم هذا البنيان يقتله وهذه الثمرة يفسدها بسبب ماذا؟ بسبب ذهاب الحلم عنه في لحظة واحدة. وهذا هو الذي يقسم ظهور الدعوات، عندما يستعجل أصحابها في قطف ثمارها تقتل هذه الدعوة مباشرة ويهلك بنيان عظيم جلس أناس وضحوا من أجله وبذلوا أعمارا ودماء من أجل أن يبنى هذا البنيان، ثم بعد ذلك بسبب فقد الحلم وفقد الصبر وفقد الأناة يفسد هذا البنيان. لذلك نسأل الله المعونة. محمد صلى الله عليه وسلم جلس يدعو وتحمل من قومه الأذى الكثير، أوذي وعذب وعذب أصحابه وهاجروا مرة ومرتين وثلاث إلى الحبشة مرة وإلى الحبشة المرة الثانية وإلى المدينة، وحدث هناك إشكالات كثيرة قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرار المواجهة. كان عنده صلى الله عليه وسلم حلم، لأنه يعلم أني إذا استعجلت في اتخاذ القرار قبل أوانه فإني سأقتل دعوتي وسأقتل نفسي وسأقتل مجتمعي الذي أيدني والذي قام معي. فخلق الحلم خلق مهم جدا للداعية والمصلح، وإلا سيفسد عمله من حيث يظن أنه يحسن عملا. ثم يقول بعد ذلك الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: وأعد الصبر لكل موطن. الصبر أيها الأحبة تكلمنا عنه فيما سبق، تكلمنا عن أنواعه وصوره وأشكاله، أعاد الحارث المحاسبي الكلام عنه كرة أخرى لينبه على هذه المنزلة العظيمة، وهي أن هذه الحياة الدنيا جبلت على البلاء والامتحان. لا يمكن لهذه الحياة الدنيا أن تتجرد من البلاء والامتحان لأنها جبلت عليه. لذلك يقول السكندري رحمه الله تعالى: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. يقول لك لا تستغرب أيها الحبيب أن تقع في الهموم والغموم والأكدار ما دمت في هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الحياة الدنيا إذا أوقعتك في الأكدار، إذا أوقعت بك في الأكدار فهي أوقعتك في شيء هو من جبلتها ومن طبيعتها التي فطرت عليها. لذلك أيها الحبيب وقوعك في البلاء ليس أمرا نادرا وليس شيئا غريبا مفاجئا أن تبتلى، ستبتلى. إذا لم تكن مبتلا الآن ستبتلى فيما بعد، ولكن هذه الحياة لا بد فيها من بلاء. لذلك ماذا يقول أبو الحسن التهامي؟ طبعت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار. يعني الذي يريد من الأيام أن لا توقعه في البلاء ولا يريد في الأقدار أن يكون مكتوب له البلاء، هذا كأنه يطلب جذوة من النار في داخل الماء. هل يمكن أن يوجد نار داخل الماء؟ الماء يطفئ النار. وكذلك هذا الحال حال الإنسان الذي يريد أن لا يقع في البلاء أبدا ما دام في هذه الحياة الدنيا، فنقول له ستقع في البلاء لابد، ولكن ينبغي عليك أن تستعد. لذلك ماذا يقول لك المحاسبي؟ وأعد الصبر لكل موطن. هذه الحكمة الجديدة، على الإنسان أن يعد الصبر من الآن حتى إذا جاء وقت البلاء يكون موطنا نفسه على استقباله. لذلك تلميذ الحارث المحاسب الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يمتثل هذه النصيحة من شيخه، فانظروا ماذا يقول. يقول: لست أستبشع ما يرد علي من العالم، يعني أنا لا أجزع ولا أفزع مما يرد علي من هذه الأقدار في هذه الحياة الدنيا. قال لماذا؟ قال: لأني قد أصلت أصلا، يعني وضع منهجا لنفسه. ما هو؟ قال: وهو أن الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة. يعني هو نفسه وطن نفسه على هذا الأمر، هذه الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة. قال: فإن تلقاني، أي تلقاني هذا العالم، أي جاءته الأقدار بكل ما أحب، يعني إذا جاءت أمور أحبها فهذا محض الفضل. طيب إذا لم تأتي الأمور التي أحبها جاء البلاء والهم، قال: وإلا فنبقى على الأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ أن الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة. انظروا هذا التوطين، هذا التوطين ما فائدته أيها الأحبة؟ فائدته أنه يهون عليك البلاء عندما يصيبك. أنت أعددت نفسك وجهزت هذا النفس وهذا القلب وهذا الإيمان أنك ستبتلى. إذا لم أبتلى اليوم سأبتلى غد، إذا لم أبتلى غد سأبتلى بعد غد. هناك تربية إيمانية وإعداد نفسي لاستقبال هذا البلاء. الإنسان أيها الأحبة الذي يأتيه البلاء فجأة وهو يظن نفسه أنه لن يبتلى وأنه يعيش في فرح وهذه الدنيا سينالها من دون أي تعب ومن دون أي بلاء، هذا الإنسان عندما يأتيه البلاء فجأة يصدم. في كثير من الأحوال يفقد السيطرة على الأعصاب وعلى العقل، يموت، قد يموت بسبب شدة الصدمة. لماذا لا يوجد تهيئة قلبية وإعداد الصبر لمواطن البلاء؟ فمن كان معدا قلبه لمواطن البلاء يجد السلوان إذا فقد ما أحب أو فقد من يحب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك نقول على العبد ألا يوطن نفسه على الراحة، وعلى العبد ألا يركن أيها الأحبة إلى السرور وإلى الفرح الذي قد يحياه في بعض الأحيان. هناك سرور وفرح، الله عز وجل يغير الأحوال على العبد، ليس دائما سيكون هناك الحزن ولكن ليس دائما سيكون هناك الفرح والسرور. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الفرح والسرور في لحظة يعني فكن مهيئا قلبك، لا تركن. نحن لا نقول لك لا تفرح، افرح، ولكن كن مهيئا نفسك لأن ما بعد الفرح سيكون طرح، كما قال ابن مسعود ما ملئت دار أفراحا إلا ملئت أطراحا. هذه سنة الله، الأسر والعائلات والمجتمعات ستأتي عليها فترات من الرخاء والفرح والسرور، وستأتي عليها فترات من البلاء ومن الشدة. فعلى الإنسان إذن أن يكون مهيئا نفسه. والرحلة أيها الأحبة قصيرة، يعني الإنسان لا يحزن أن هذه الدنيا دار بلاء، هذه الرحلة قصيرة. لو تفطن الإنسان في نفسه يجد العمر ينقطع سريعا، ولكن هذا يحتاج إلى إنسان ليس متعلقا بالدنيا. الإنسان الذي يتعلق قلبه بالحياة الدنيا همه وشغفه في متاعها، إذا قلت له الحياة قصيرة يفزع، يقول أنا أريد أن أخذ نهمي من هذه الحياة ومن شهواتها. لكن المحب المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى عندما يسمع كلمة أن الحياة قصيرة يطير قلبه شوقا وفرحا، كما يقول الإمام العظيم أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى، يقول جوع قصير وعري قصير وصبر قصير وتنتهي أيام هذه الحياة الدنيا. يعني انظروا كيف نظرته للحياة، قال نجوع قليلا ونصبر قليلا ونعرى قليلا، كان فقيرا، ثم بعد ذلك تنتهي الحياة الدنيا. يعني هذه كل الحياة الدنيا، ليس بذاك الأمر العظيم الذي يفزع الإنسان ويجزع على الفراغ على ذهابه وأنه لم ينل منه شيئا. فمن كان يتعامل مع هذه الحياة الدنيا بهذه النظرة السهلة الهينة يجد البلاء سهلا هينا. أما من كان يتعامل مع الدنيا بأنها كل شيء أخذت عليه عقله وفكره وروحه، بمجرد أن يقع في بلاء صغير تجده جزعا فزعا حريصا كأن الدنيا ذهبت كلها من يده، فنسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول الحارث المحاسبي رحمه الله: والزم الخلوة بالذكر. كذلك ذكر الله عز وجل مر معنا الكلام عنه، وهو تكلمنا الحارث المحاسبي يعيد كذلك أفكار، لكن أحيانا يعيدها بقالب آخر يريد أن يعني يوصل إليك معنى جديد. فنقول أيها الأحبة مر معنا أن الذكر هو شعار المحبين، فإن الإنسان إنما يكثر من ذكري من يأتي في خاطره وفي قلبه. فمن كان الله عز وجل هو الذي يملأ قلبه وفكره وروحه تجد ذكر الله عز وجل دائما على لسانه، ومن كانت الدنيا بأموالها بشهواتها هي التي تملأ قلبه تجد هذه الحياة الدنيا دائما على لسانه. فاختر لنفسك أيها الحبيب من ترضى أن يساكن لسانك، هل تريد الله عز وجل أم تريد هذه الحياة الدنيا؟ الحارث المحاسبي في هذا المقطع يقول لك: ينبغي عليك أن تملأ الخلوات من ذكر الله عز وجل، عليك أن تملأ الخلوات من ذكر الله عز وجل. وفي الحقيقة أيها الأحبة من أصفى اللحظات التي يحياها العبد هي تلك اللحظات التي يختلي بها مع مولاه سبحانه وتعالى. وسر الصفاء في تلك اللحظات ما هو؟ هو أن الإنسان يكون في حالة من الابتعاد عن الناس، ويكون في شعور من الإخلاص والتصفية لهذا القلب. يعني داعي الرياء والنفاق في الساعات أو في الدقائق التي يخلو بها العبد مع ربه يكون ضعيفا، لأنه لا يوجد ناس ينظرون إليك، أنت وحدك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك ساعات الخلوات هذه من أصفى الساعات التي يجلس بها العبد مع مولاه عز وجل يتقرب إليه. والمسلم ينبغي أن يخص نفسه في كل يوم ولو بربع ساعة ولو بأوقات قصيرة يختلي بها مع ربه عز وجل، يديم ذكره، كما قال لك المحاسبي: والزم الخلوة بالذكر. هذا خلوة ينبغي أن تقتدي بها مع الله عز وجل، تديم فيها ذكر الله. ومن كانت عنده هذه الخلوات وداوم عليها أيها الأحبة، فأنا أضمن له أن تتغير حياته تماما، هذا ضمان. من يوجد عنده هذه الخلوات يديم فيها ذكر الله عز وجل، هناك إدامة طبعا، ليس خلوة فقط يوم بعد نهاية الشهر ما في خلوة، الخلوة مستمرة في كل يوم ولو ربع ساعة يديم الذكر مع الله، أنا أضمن له أن تتغير الحياة تماما، وأن يبدل همه سرورا، وأن يبدل ضنكه وضيق قلبه سعادة وحبورا. لا بد، لأن هذا وعد من الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا يصدق فيه قول الإمام الكبير الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى عندما قال: إننا في لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها. لذة العبادة والخلوة مع الله عز وجل، يقول إننا في لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها. لأن اللذات في الحقيقة هي اللذات القلبية الروحية. ما معنى أو ما قيمة الشهوات الحسية إذا كان القلب ضيقا ضنكا، يعني حزينا مكبوتا لا يجد مكانا للسرور؟ هذه شهوة حسية تنقضي. أما اللذات الحقيقية هي اللذات الروحانية. لذلك من وجد طعم ذكر الله عز وجل في الخلوات يجد سحرا حلالا، ويجد لذة لا يعرفها إلا من ذاقها. ويكفي أيها الأحبة، يكفي لو أن الإنسان من كل ساعات الخلوات لم يستفد إلا لحظة واحدة، هذه اللحظة الواحدة نزلت منه دمعة صادقة حارة شوقا وخشية من الله عز وجل، لكفى بهذه الخلوات شرفا وعزة. كل هذه الخلوات لم تستفد منها إلا لحظة واحدة نزلت فيها دمعة صادقة لله عز وجل، لكفى بكل تلك الخلوات شرفا وعزة. لماذا أيها الحبيب؟ هل تعرف الجائزة التي ستنالها مقابل هذه الدمعة التي عصرت النفس وجاهدتها على إخراجها في الخلوة؟ ما هي الجائزة؟ هذا سؤال نحتاج إلى جواب. لكن هناك شيء يتعلق بمن بكى خاليا، البكاء في الخلوة. أحسنت، يعني هناك جائزة عظيمة عدها الله عز وجل لمن جاهد نفسه على دمعة في خلوة خوفا وخشية من الله عز وجل وشوقا إليه، وهي أن الله عز وجل لن ينسى لك أيها الحبيب هذه الدمعة، ستسجل لك. أنت تقول دمعة الأمر هين، الله عز وجل لن ينساها، عظمها الله عز وجل لأنه يعلم أنها خرجت من قلب صادق محب. فيوم القيامة تجدها مسجلة عندما يكون الناس في الحر والشمس قد دنت من العباد، ومن يكون العرق إلى ساقيه وإلى حقويه، ومن يلجمه العرق إلى الجامة، وتنادى أنت يا فلان ابن فلان أقبل إلى ظل الرحمن بسبب دمعة واحدة فقط أنزلتها في خلوة من الخلوات. إذن الأمر في الحقيقة يستحق دمعات وليس الدمعة واحدة. لذلك الموقف، ذلك الموقف أنت ستطير فرحا عندما تسمع اسمك في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، والناس في ضنك الموقف وفي شدة حره. نعم، ابن تيمية أيها الأحبة، يعني من المواقف التي نذكرها، ابن تيمية شخصية حقيقة تلفت النظر. عندما سجن في سجن القلعة يقول، يعني انظروا كيف النظرة يعني الأخرى للحياة، لو كان واحد مثلنا نسأل الله السلامة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يعني لا أعرف، بمعنى كلامي، لا أعرف كيف أشكر خصومي وأعدائي الذين كانوا سببا في سجني. لماذا؟ قال: أهدوا له هدية، وهي الخلوة مع الله سبحانه وتعالى في ذكر وعبادة وصلاة وما شابه ذلك. هو ينظر أن هذه الهدية من الخصوم والأعداء. الإنسان لو أساء له شخص فسبب سجنه ينظر إليه بأنه عدو قاتل، ينتظر أن يخرج من السجن حتى يقضي عليه. ولكن أيها الأحبة، ابن تيمية ينظر بنظرة أخرى، نظرة إنسان مؤمن، ينظر إلى أن هؤلاء أهدوا له هدية، وهي هدية الخلوة مع الله عز وجل يديم فيها الذكر. لأن ذاك الرجل نحسبهم الله وحسيبهم، هؤلاء ناس عاشوا مع الله سبحانه وتعالى، يعني كان الذكر يشعر به بأنس وبلذة. نحن إشكاليتنا في فقد اللذة وفي فقد الأنس والاستحضار عندما نذكر الله عز وجل. لذلك كل ما أطرحه الآن من أهمية الذكر والخلوة ومن أهمية الجلوس مع الله عز وجل في ساعات تخاطبه وتناجيه، هي أمور جميلة نطرحها، لكنها ستبقى أمور نظرية إذا لم نترجمها إلى واقع عملي. سنبقى نتكلم في أحلام جميلة وصور وردية، وفي النهاية الأثر سيكون ضعيفا إذا لم يكن هناك تطبيق عملي على أرض الواقع. وابن تيمية جرب، ومن جرب ليس مثل من لم يجرب. قال رحمه الله بعد ذلك: واصحب النعم بالشكر. وفيما سبق قال في مقطع، أنا أخرته عمدا إلى هذا المقطع، قال فيما سبق: وأدم شكر الله. ابن الحارث المحاسبي يركز أكثر من مرة على قضية الشكر على النعم، يقول واصحب النعم بالشكر، ويقول فيما سبق وأدم شكر الله. أيها الأحبة، اتفق الحكماء ويقولون عربا وعجما على أن الشكر هو الذي يقيد النعم، وكما يقول السكندري رحمه الله تعالى: من لم يشكر النعم تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. يعني النعم هذه كأنها تهرب، إذا شكرت الله عز وجل تقيدها، وإذا لم تشكر الله سبحانه وتعالى فإنها تذهب منك. والشكر أيها الأحبة يكون بالقلب، والشكر يكون باللسان، والشكر يكون كذلك بالجوارح والأركان. فشكر الله عز وجل بالقلب أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما في قلبه أن كل ما به من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من نسبة هذه النعمة إلى نفسه، بل يتبرأ من ملاحظة دوره في إحداث هذه النعمة. نعم، قد تكون أنت سببا جعلك الله، لكن في الأصل ينبغي عليك أن تتبرأ حتى من هذه النظرة إلى دورك في إحداث هذه النعمة. فهناك تبرع تام من الحول والقوة منك، واعتراف بالحول والقوة لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يعني قارون، هذا المثال يتكرر معي كثيرا، قارون أيها الأحبة عندما أنعم الله عز وجل عليه بالمال ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني لم يعترف بهذه النعمة لله عز وجل. وأمثال قارون في هذا الزمن كثير، الذي يقول: هذا العلم حصلته بجهدي، وهذا المال تعبت فيه، وهذا الجاه أنا الذي حصلته، وأنا الذي بنيت صرحا شامخا حتى أناله. إذن هناك أمثال قارونية كثيرة، والله عز وجل أراك ما هي عاقبة قارون، هذا الإنسان الذي لم يعترف ولم يشكر النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه، نتيجته كانت: فخسفنا به وبداره الأرض. وهناك أمثلة كثيرة من هؤلاء القارونيين الذين سيخسف الله عز وجل بهم الأرض، لأنهم لا يشكرون الله عز وجل على نعمه، وحالهم حال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثاني كما قلنا هو الشكر باللسان، والشكر باللسان هو الحمد لله عز وجل، هما متساويان في هذا المعنى. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يداومون على الشكر باللسان، يعني هذا أقل أحوالك أيها الحبيب أن تشكر الله عز وجل بلسانك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: قال: كنا نلتقي فيسأل بعضنا بعضا عن حاله، ولا نريد بذلك إلا حمد الله سبحانه وتعالى. يعني يقول: إذا لقي بعضنا بعضا فيسأل الإنسان صديقه: كيف حالك؟ فيقول: الحمد لله. وهذا يخاطب: كيف حالك؟ فيقول: الحمد لله. قال: مقصودنا فقط من السؤال أن نحمد الله عز وجل. كذلك يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فسلم عليه، فقال له عمر: كيف حالك يا فلان؟ فقال: أحمد الله إليك. قال: هذا الذي أردت منك فقط، يعني أنا لم أرد أن أسأل عن حالك في الحقيقة، أنا فقط أردتك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. تأمل الفرق بين حالنا وحالهم، إذا سئل الإنسان كيف حاله؟ منيح يا شيخ، ماشي الأمور، ماشي الأمور جيدة، يعني لفظة حمد الله عز وجل ليست على اللسان، ماشي الأمور جيدة بتسلك. يعني شوف العبارات التي نستخدمها والعبارات التي كان يستخدمها السلف، كانوا يتقصدون السؤال عن الحال لحمد الله، مع أنهم يعني عمر بن الخطاب أو الصحابة كانوا أغنياء كلهم، لا، هناك طبقة أغنياء وهناك طبقة فقراء مثلهم مثل أي مجتمع آخر، ولكن العبادة والتربية هي التي اختلفت، فيحمدون الله عز وجل على القليل وعلى الكثير. فنسأل الله أن نقتدي بحالهم وبأحوالهم. كذلك عندنا الشكر بالعمل، هو النوع الثالث، وهناك شكر بالقلب بالاعتراف، وشكر باللسان يكون بالحمد والثناء على الله، وهناك شكر بماذا؟ بالعمل. الله عز وجل ماذا قال؟ اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا من أجل أن تشكروا نعمة الله عز وجل التي أنعمها عليكم. فإذن الشكر يكون كذلك بالعمل. وكل جارحة من الجوارح أيها الأحبة لها شكر خاص يتعلق بها، كل جارحة لها شكرها الخاص. انظر إلى أبي حازم عندما سئل عن شكر الجوارح ماذا يقول. سئل أبو حازم رضي الله تعالى عنه فقيل له: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا أعلنته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. يعني هذا شكر هذه النعمة، العين إذا رأيت بها خيرا أعلنت وأخبرت الناس، وإذا رأيت عورة من العورات تستر على الآخرين، هكذا تشكر نعمة العين. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بها خيرا وعيته، وإذا سمعت بها شرا دفنته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لك، ولا تمنع حقا هو لله فيهما. قال فما شكر البطن؟ انظروا شكر البطن. قال أن يكون أسفله صبرا وأعلاه علما. ما معنى هذا الكلام؟ عندما سئل عن شكر البطن ماذا قال؟ قال أن يكون أسفله صبرا وأن يكون أعلاه علما. صبر على الأكل وال... يعني أسفله ما هو الأسفل؟ ما هو أسفل البطن؟ أحسنت، هذا الذي يظهر لي من معناه أن أسفل البطن هو الفرج. تصبر، لأن الإنسان قالوا إذا شبع، على قد نافذ، إذا شبع الإنسان وارتوى يبقى بعد ذلك شهوة الفرج، يعني شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن. لذلك يقول أسفله صبرا تصبر على شهوة الفرج، وأعلاه علما. أعلى البطن ما هو؟ القلب، والقلب فيه العقل فيكون فيه العلم. فقال هكذا تشكر نعمة البطن. ثم قال رحمه الله تعالى، قال فما شكر الفرج؟ الآن نص على الفرج بشكل مستقل. قال فما شكر الفرج؟ قال كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن رأيت شيئا غبطته استعملتهما، يعني إن رأيت شيئا أحببته ورأيت فيه خيرا استعملتهما، يعني ذهبت بهما إلى هذا الخير. وإن رأيت شرا مقدته، طيب كفيتهما ذلك. الآن قبل يعني أنهي الكلام عن الشكر بقصة معبرة في الحقيقة، ذكرها يعني وردت في الحديث المتفق عليه، أن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أراد أن يبتلي ثلاثة نفر من بني إسرائيل. أظن القصة معروفة، قد تكون عند جلكم، قصة النفر الذين أراد الله أن يبتليهم. فكان هناك رجل أبرص، وكان هناك رجل أقرأ، وكان هناك رجل أعمى. أراد الله أن يبتليهم بالنعم، ينظر هل يشكروا على هذه النعم أو لا يشكروا. فبعث إليهم ملكا، فجاء الملك إلى الأول، جاء إلى الأبرص فقال أي شيء تريد؟ قال أريد لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب بي هذا الذي قذرني منه الناس. فمسح عليه فأذهب الله عز وجل قدره وأعطي لونا وجلدا حسنا. وانظر الزيادة الآن، قال فأي المال يحب إليك؟ قال الإبل. قال فأعطي ناقة عشراء، يعني ناقة حامل. وقال له الملك بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني، من هو؟ قال ذهب إلى الأقرع. فقال له أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يذهب الله عز وجل علي هذا الذي قذرني الناس وأن يرزقني الله شعرا حسنا. فمسح عليه فرزقه الله شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ فقال البقر. فدع أوتي قال بقرة حامل. قال بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الثالث، ذهب إلى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إلي بصره. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. قال الغنم. قال فأعطي شاة والدة. وقال له بارك الله لك فيها. قال فأنتج هذان وولد هذا. الإنتاج يقولون في اللغة يكون للبقر وللإبل، وللغنم يقولون ولدت، وهذا طبعا خلاف حتى بين اللغويين. المهم يقول فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، واد من الإبل كامل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. فأتاهم الآن وقت البلاء، جاء وقت البلاء، انظروا هل يشكروا هذه النعم أو لا يشكروها. فأتى الملك إلى الرجل الأول على صورته وهيئته التي كان عليها، يعني جاء إلى الأبرص على الصورة التي كان عليها الأبرص، إنسان مبتلى بمرض البرص. فقال له، جاءه على صورة رجل مسافر انقطعت به السبل. فقال له يا فلان، أنا رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة. انظروا الآن، قال الحقوق كثيرة، وانظروا إلى هذا المثل الذي يتكرر كثيرا. إنسان فقير يعطيه الله عز وجل مالا، عندما يأتي وقت الزكاة يبدأ يحسب في نفسه، والله هناك مصاريف جامعية، هناك مصاريف عائلية، هناك، يعني تبدأ الحسابات كثيرة، إذن أنا لست ممن يكلف بالزكاة، وانتهى الأمر. وانظر، إذن هذا مثال يتكرر عندنا، الرجل قال الحقوق كثيرة. فقال له هذا الملك، هو لم يعرف الملك، قال له ألست فلان الذي كنت أبرص فرد الله عز وجل أو أعطاك الله عز وجل جلدا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، انظر عن الكفر والعياذ بالله. قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، كفر نعمة الله عز وجل عليه. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم النعم إن عذابي لشديد. قال إذا كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أنا إذا كنت كاذب أن هذا المال ولدته كابر عن كابر، أسأل الله أن يردك إلى ما كنت عليه. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له مثل ما قال للرجل الأول. فقال الرجل قال للأسف والعياذ بالله كفر بنعمة الله، قال إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى، الأعمى كان رجلا صالحا وفقه الله سبحانه وتعالى، جاء إلى الأعمى فقال له رجل مسكين انقطعت به السبل، أسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا يعني أمنعك شيئا أخذته لله عز وجل، يعني يريد أن يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى. فقال له الملك احفظ مالك فإنما ابتريتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظر الأمر أيها الأحبة، إنسان عنده واد كامل من الإبل لا يتكرم أن يخرج بعيرا واحدا لفقير بعد أن رد الله عز وجل عليه نعمة الجلد الحسن وآتاه المال الزائد. يعني هو لو فقط أعطاه الجلد الحسن لكفى بذلك نعمة على هذا الإنسان، من الله عز وجل عليه بواد من الإبل وبخل بماذا؟ ببعير واحد. كذلك الرجل الثاني بخل ببقرة واحدة. ولكن كما قلنا هناك من يوفق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهناك من يكون مخذولا من الله عز وجل. طيب الآن الحد الأدنى من الشكر أيها الأحبة، يقول العلماء ما هو الحد الأدنى من الشكر؟ ما هو الحد الأدنى من الشكر؟ يعني أنت تقول والله يا شيخ أنا لا أستطيع أن أفعل كل هذه النماذج المشرقة من الشكر، أن أبقى مصليا ذاكرا عابدا، يعني هذا الشكر لا أطيقه. فنقول لك الحد الأدنى من الشكر ألا تعصي الله بما أنعم عليك، فقط هذا الذي نريده، ألا تعصي الله بما أنعم عليك. جاءك إنسان أهدى إليك شيئا، هل يعقل في المروءات وفي الأخلاق أن تجعل هذا الشيء سببا في أذية المهدي؟ يعني إنسان أهدى إليك شيئا أنت وجهته في أذيته، هل يعقل هذا في المروءات؟ لا يعقل هذا، صحيح؟ طب الله عز وجل أنعم عليك بنعمة العين، أنعم عليك بنعمة الأذن، هل يعقل أن تستخدم كمروءة، قبل أن نتكلم كديانة، كمروءة هل يعقل أن تستخدم هذه العين التي منحك الله إياها في معصيته وفي مشاقته وفي مخالفة أمره؟ لذلك أيها الأحبة، لماذا كان الكفر عظيما؟ لماذا نقول مسائل الكفر والإيمان من أعظم المسائل؟ هذا الشخص الذي آتاه الله عز وجل كل النعم من رأسه إلى أخمص قدمه، هذه نعم من الله، وهو يبذل هذه النعم ويصرفها في محادات دين الله عز وجل وفي المشاقة لله عز وجل وفي محاربة أوليائه، فهذا الأمر عظيم جدا. لذلك قلنا أدنى مراحل الشكر ألا تستخدم نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك في معصيته. وإذا فعلت ذلك هل يعقل أن هناك شيء لم ينعم الله عز وجل به عليك تستطيع أن تستخدمه؟ يعني نقول أدنى الشكر ما هو؟ ألا تستخدم نعمة في معصية الله. إذا وجدت هناك شيء لم ينعم الله عز وجل به عليك استخدمه في معصية الله. إذا وجدت شيئا لم ينعم الله عز وجل به عليك استخدمه في معصية الله. عندما تبحث ستجد أن نعم الله عز وجل محيطة بك دائما ومن كل اتجاه ومن كل صوب. فمن امتثل هذا الأمر الواجب وهو فقط يقول أنا لن أفعل معصية بنعمة أنعمها الله عز وجل عليه، سيجد أنه انكف عن المعاصي تماما، لأنه سيبحث في نفسه لن يجد شيئا واحدا ليس من نعمة الله عز وجل عليه. طيب الآن ننتقل إلى المقطع الأخير الذي نتكلم فيه، قول المحاسبي رحمه الله واستعن بالله في كل أمر واستخر الله عز وجل في كل حال وما أرادك الله له فاترك الاعتراض عليه. الكلام الأخير أيها الأحبة يتعلق بقضية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب الخير منه عز وجل. نقول ابتداء لماذا الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان كما يقول العلماء عاجز عن الاستقلال بنفسه في جلب المصالح لها ودفع المضار عنها، فهو يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق مصالح دينه ودنياه، ومن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. من استعان بغير الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى ما استعان به. الحسن البصري يكتب إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي يقول له لا تستعن بغير الله، فإذا استعنت بغير الله وكلك إليه. وبعض السلف كان يقول يا ربي عجبت ممن عرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت ممن عرفك كيف يستعين بغيرك. الإنسان أيها الأحبة يحتاج إلى معونة الله عز وجل في أنفاسه ولحظاته، لا أقول في أفعاله وتصرفاته، أقول تحتاج إلى معونة الله في أنفاسك ولحظاتك وخطراتك، أن يكون الله عز وجل معينا لك خاطرة واحدة فقط ترد على العقل بعيدة عن معونة الله قد تكون سبب في هلاكك، خاطرة فقط، ليس فعلا، ليس تصرفا، خاطرة يكلك الله عز وجل فيها إلى نفسك قد تكون سببا في هلاكك. فنحن في الحقيقة نحتاج إلى معونة الله عز وجل في كل نفس وفي كل خاطرة وفي فعل الطاعات وفي اجتناب المعاصي، ونحتاج إلى الله عند معونة الله في الصبر على البلاء، ونحتاج إلى معونة الله عند قبض الروح، ونحتاج إلى معونة الله في القبر، ونحتاج إلى معونة الله في عرصات يوم القيامة، ونحتاج إلى معونة الله إلى أبد الآباد. أنت في طول عمرك وفي طول اللحظات تحتاج إلى معونة الله، ومن ظن أنه يستطيع أن يستغني بنفسه عن الله طرفة عين فهذا هو بداية الخذلان، هذا هو بداية الخذلان أيها الأحبة. وأعظم ما تحتاج فيه إلى معونة الله في الحقيقة، أعظم شيء، هو أن تستعين بالله على سلوك الطريق إلى الله. نحن نتكلم عن طريق المسترشدين، طريق المسترشدين كيف تسلكه إذا لم يكن هناك عون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. فأعظم شيء تحتاج فيه إلى الاستعانة بالله هو أن تستعين بالله عز وجل على سلوك الطريق إليه، لأن الله عز وجل هو المقصود وهو المطلوب وهو الذي يعينك على الوصول إليه. يعني انظر، الله عز وجل هو المقصد وهو الذي يعطيك الوسيلة كذلك، هذه من نعمته ومن رحمته بعباده، أنه هو المقصد وهو الذي يعطيك الوسيلة في الوصول إليه. لذلك من ظن أنه يصل إلى الله عز وجل من غير طريق الله سبحانه وتعالى أو من غير معونة من الله فهو المغرور. على العبد أن يستحضر دائما هذه الآية أمامه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هي المقصد، وإياك نستعين هي الوسيلة. المقصد عبادة الله عز وجل، والوسيلة هي عون الله. لذلك كانت هذه الآية القصيرة، هي قصيرة في الحجم لكنها عظيمة الشأن، والحياة الدنيا تقوم على إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الحياة إنما وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق العبد إلى عبادة الله عز وجل إلا بعون الله عز وجل، بأن يعينه على فعل الطاعات وأن يدفع عنه المكروهات. لذلك لو نظرت في حياتك لوجدتها ملخصة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، عندما قال: وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه لحق العبد. فالعبادة حق الله، والاستعانة من الله هدية ومنة منه لعبيده. يعني ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا في هذا المجلس، نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن نتحلى بهذه الأخلاق. يعني هذه جملة من الأخلاق، من الأفكار، من الأطروحات التي يقدمها الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، هي ومضات سريعة، لكن أنصح كل طالب علم وكل مسلم وكل إنسان يريد أن يحرص على الاهتمام بقلبه أن يبقي هذا الكتاب معه في مدارسه وفي خلواته دائما. هي عبارات سريعة لكنها قصيرة ومختصرة وفيها كثير من الفوائد. قبل النوم لو قرأت سطران سطرين ثلاثة أسطر قد تعيد الذاكرة، تنشط الهمة في مثل هذه الكتب المباركة. يعني هذا الكتاب أيها الأحبة كتب قبل 1000 عام، أكثر من 1000 عام هذا الكتاب كتب ووصل إلينا. هذا الكتاب إذن مبارك أيها الأحبة، فيه بركة من الله سبحانه وتعالى. إذا كتب قبل 1000 عام ووصل إلينا، إذن هناك كثير ممن استفاد منه، وهناك كثير ممن اهتم بنسخه وتقييده وكتابته حتى يصل للأجيال اللاحقة. نسأل الله أن ينفعنا به وأن يجعل هذه المدارس في ميزان أعمالنا يوم القيامة، وحجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.